بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نبص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فبعثوا أحدكم بورقكم هذا قال الذين ولوا

Thank you. صدق الله.